أحفظ قولا هو لا تسرفوا في الماء ولو كنتم على نهر جار. هل هذا حديث؟ نعم، يروى عن سعد بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإسراف ولو كان على نهر جار، ولا يهتم ذلك. الله قال ولا تسرفوا، فلا يتعم ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا نخيلة. فالمؤمن مأمور بالاقتصاد في كل شيء، منهي عن الإسراف في كل شيء، حتى الماء، حتى في الوضوء والغسل يقتصد. نعم، جزاكم الله خيرا.